حديث 1021 عن عمر بن الخطاب كسع عمري رضي الله عنه اتبجت قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي عندك سبي بونك بيغمبري هاتن عليه الصلاة والسلام أبت اخسير اش كافرة اش عرز عيالي أبت بجيت فإذا امرأة من السبي بيجدن هو سحت كما جنكك اش اخسيرة قد تحلب ثديها تسقي يعني شير يجبر سنجتوي اتيتن وياشيري ادتا بجيكو إذ وجدت صبيا إذا وجدت صبيا في السبي أخذته أبيجنك هكر بچيك جديد با الناف أبان إخسيرا داراك هكر إذا بد بس هكر إذ وجدت صبيا في السبي أخذته يعني هو صح كينا أبيجنك بچيك جديد الناف أبان بچيكا بجا بيجنك رابو أفبتيكها إينا هلجر فألصقته ببطنها يعني وصى نزيك خوليكر حتى أبزيك خوفة هلاي وأرضعته وشير داي فقال بجا أفبتيكي ويبو فقال لنا النبي بجا بيجتن في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتما أترون هذه قارحة ولدها في النار يعني هن بهزرتكن وأف جنكها أبي بتشيكو بابشتت آجريدا قلنا لا بيجدن ما قتنا وهي تقدر على ألا تطرحها هكر بشت النهو بتتن بجا إلا يك تعدايلت كت من جا أبا تشتكي جدايا بس هكر باختيار ويبتن ويبخوبت أبدا أف جنكها بتشيكو نهو بتت آجريدا فقال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت لله أرحم بعباده من هذه بولده يعني خديب رحمت لك العبد تخو اش بيجنك ابي بجيك كان ابجنكها شانت رحمه اب بجيك خدبت اب كري خدبت خدي تعالى فتر رحمه اب عبد تخو اد بكر.